أو حجر أو نحوهما، حكمه أنه مشرك شركا أكبر، لكونه تعلق قلبه بغير الله في حصول البركة منه. وقول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أفرأيتم، أخبروني. اللات بالتخفيف مأخوذة من اسم الإله، وبتجديد التاء اسم لرجل صالح يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه أستارا تعبده ثقيف ومن حوله. العزى مأخوذ من اسم العزيز، وهي شجرة في وادي نخلة بين مكة والطائف، عليها بناء وله أستار وسدنة، كانت تعبدها قريش وبنو كنانة. مناه مأخوذ من اسم المنان، وهي بناء بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعبدونها ويهلون منها للحج. ومناة الثالثة الأخرى أي المتأخرة، تلك إذا قسمة ضيزى أي دائرة. فأنكر الله جل وعلا على المشركين عبادة الأوثان عامة، وفي مقدمتها تلك الأوثان الثلاثة، وهي اللات في الطائف، والعزى في وادي نخلة، ومناة في المشلل عند قديد. فيتحداهم في هذه الأصنام: هل تنفع شيئا فتدفع الضر وتجلب النفع، أم أنها مجرد أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان؟ وكذلك ينكر عليه تلك القسمة الجائرة، لو وقعت بين مخلوق ومخلوق وهي جعلهم ما يكرهون من الإناث الضعيفة لله عز وجل وما يحبون من الذكور لأنفسهم، فإذا كانت ظلما بين المخلوقين فكيف يجعلونها لله عز وجل؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وتنزه عن البنين والبنات. في الآية وجوب إنكار المنكر وبطلان عبادة الأوثان ووجوب تنزيه الله عن البنين والبنات، وفيه فساد فطرة المشركين حيث أضافوا البنات إلى الله مع كراهيتهم لها، وهم يزعمون مع ذلك أنهم متقربون إليه. فدلت الآية على أن عبادة المشركين لهذه الأوثان إنما كانت لطلب النفع ودفع الضر، فكل من تبرك بشجرة أو قبر أو عبد غير ذلك قاصدا بذلك جلب النفع أو دفع الضر فقد شابههم ودخل في شركه، وشركهم أكبر. قيل عن اللات إنه رجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. وقيل إنها صخرة منقوشة، والجمع بينهما أن الصخرة كانت قريبة من القبر فشملها البناء فصارا معبودا واحدا. عن أبي واقد الليثي، هو الحارث بن عوف وصحابي مشهور توفي سنة 68 رضي الله عنه، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني في غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفء أي جديدون في الإسلام. مروا بسدرة عظيمة من المشركين يعكفون عندها أي يقيمون عندها للتبرك، وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها، يقال لها ذات أنواط أي صاحبة أنواط. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، فقال: الله أكبر، يريد بذلك تنزيه الله والتعجب من طلبهم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنها السنن، بأي الطرق، لتركبن أي لتتبعن سنن من كان قبلكم وسننهم أيضا. المراد بهم اليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. يخبرنا أبو واقد الليثي رضي الله عنه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، وقد علموا أن للمشركين سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها، ولحداثتهم في الإسلام وعدم إحاطتهم بأهدافه طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها كما كان لأهل الجاهلية. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطلب وكبر الله ونزهه عن مثل هذا، وأخبرهم أن طلبهم هذا منه كطلب بني إسرائيل من موسى حينما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها يعبدونه سوى الله بعدما أنجاهم من فرعون وقومه. ثم أخبر أن هذه الأمة ستعمل عمل اليهود والنصارى في كل شيء من الشرك وغيره. في هذا الحديث استحباب إظهار ما يدفع الغيبة، حيث قال ونحن حدثاء عهد بكفر، وفيه استحباب إظهار ذلك عند من لا يحقق حتى لا يتورط في غيبة المسلم فيكون قد أنقذه من الوقوع في هذا الذنب العظيم وحفظ عرض المسلم. فيه صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر، وأن الاعتكاف من أنواع العبادة، وأنه يعذر الجاهل بجهله إذا ارتدع بعد العلم. وفيه تحريم التشبه بأهل الجاهلية من مشركين وغيرهم، وجواز قول الله أكبر عند التعجب. وفيه وجوب سد الذرائع وأن الشرك سيقع في هذه الأمة. فيه جواز الحلف على الفتية وجواز الحلف بدون استحلاف لمصلحة، وأن هذه الأمة ستعمل كل ما عمله اليهود والنصارى، وأن ما ذمت به اليهود والنصارى تحذير لنا. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبر أن بعض هذه الأمة سيتبع سنن من كان قبلهم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، لم يكن مقررا فقط، وإنما كان مخبرا عن أمر غيبي أعلمه الله تعالى به ومحذرا، فهو يذكر ذلك من أجل التحذير لا من أجل التقرير. كما قال بعض الضلال فيما وقع من الأحداث في البلدان العربية التي ضربتها عواصف الثورات الماسونية، قال هذا أمر قدري، فكأنه يريد رفع الملامة عمن دعا إليه أو شارك فيه، فيقول هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يذكر القدر عند المعصية، إنما يذكر القدر عند المصيبة، وأما عند المعصية فينبغي أن يتاب إلى الله رب العالمين وأن يستغفر من الذنب الذي أدى إلى الوقوع في مخالفة الرب جل وعلا. وأما أن نقول هذا أمر قدره الله عز وجل فنحتج بالقدر على ما وقع من المخالفة والإثم العظيم، فهذا غير مقبول. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا لا بد أن يقع، هو لا محالة واقع، ولكنه لن يقع بإطباق من الأمة كلها، وإنما يقع فيه من يقع ممن جهل التوحيد أو رق دينه إلى غير ذلك من الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرر أن هذا سيقع وهو سيقع لا محالة، يكون تقريره هنا للتحذير من هذا الأمر، ويحذر الأمة أن تتبع سنن من كان قبلها من الأمم حتى لا تتورط في مخالفة دين الإسلام العظيم. فدل الحديث على أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف عندها شرك، فيدخل فيه كل ما يتبرك به من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك. وقد ظهرت شجرة في بعض أحياء القاهرة أو نواحيها منذ سنين، واعتقد الناس في الشجرة وكانوا يذهبون إليها أفواجا، بعضهم يدق فيها مسمارا أو يعلق عليها تعليقا أو يطلب منها طلبا في هذا العصر في القرن 21 وفي قاهرة المعز كما يقولون. يذهب الناس إلى الشجرة وبعضهم يذهب إلى المقبور وقد صار رمة وترابا فيطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، وبعضهم يتبرك بالأحجار

فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإلا فوالله لقد ذهب عني الذي أجل. فأمر بتسييره فرجع إلى قومه، وأمر عمر رضي الله عنه ألا يجالسه أحد حولا أكتعا، فلم يجالس. وكان إذا دخل المسجد وهنالك حلقة قصدها، يقول أهل الحلقة الأخرى لهم: عزمة أمير المؤمنين، أي التزموا عزمة أمير المؤمنين، أو عزمة أمير المؤمنين، أي البعد عن هذا هو عزمة أمير المؤمنين. فكان كالبعير الأجرم عاما كاملا، ونفعه الله رب العالمين بإرشاد الرجل الصالح يعني عمر رضوان الله عليه، فإنه لما دعته الخوارج للخروج معهم نفعه الله تعالى بكلام عمر رضي الله تعالى عنه. فلا بد من إمهال من عاد من البدعة إلى السنة عاما كاملا. لهذا الذي مر وكذلك ما معنا، يقول العلامة الإمام المجدد: إن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكم. تفسير آية النجم: أفرأيتم اللات والعزى، أنكر الله تعالى على هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى، وأتى بصيغة الاستفهام الدالة على التحقير والتصغير لهذه الأصنام. فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، معرفة صورة الأمر الذي طلب، وأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها، فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع، وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم. كونهم لم يفعلوا، أي لم يعلقوا أنواطا على الشجرة، وأطلبوا من الرسول أن يقرهم على هذا العمل، يعني هم لم يقوموا باتخاذ ذات أنواط، ثم ذهبوا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذن لنا فيما صنعنا، وإنما هم طلبوا ولم يفعلوا شيئا، لعلمهم بأن ذلك لا يكون إلا بعد أمر من صلى الله وسلم عليه، فلم يعلقوا أنواطا على الشجرة ويطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على هذا العمل، بل طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذلك. كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحب بذلك، أي بتعليق الأسلحة ونحوها على الشجرة التي يعينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا طلبوا ذلك من الرسول لتكتسب بهذا معنى العبادة، أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، لأن الصحابة لا شك أعلم الناس بدين الله، فإذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك بهذا نوع من اتخاذها إلها فغيرهم من باب أولى. وقصد المصنف رحمه الله بهذا ألا نغتر بعمل الناس، لأن عمل الناس قد يكون عن جهل، فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس، مع أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، وهذا معلوم من الآيات، فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة وأسباب المغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطلب، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث، وهي قول الله أكبر، وقول إنها السنن، وقول لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذا لأن التكبير كان استعظاما للأمر الذي طلبوه، إنها السنن هذا تحذير، لتركبن سنن من كان قبلكم هذا أيضا تحذير. الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بها، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة،

أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قد يقول قائل: وهل يستطيع الإنسان أن يتوقى من الشرك الأصغر توقيا تاما بحيث إنه لا يقع منه الشرك الأصغر في حياته قط؟ يقول الإمام البخاري رحمه الله: ما غتبت منذ علمت أن الغيبة حرام. فلما لا تقدر على هذا؟ لماذا لا يقدر المرء بإقدار الله تبارك وتعالى له على عدم التورط في الشرك من أكبر وأصغر؟ على المرء أن يجتهد وأن يكون عبدا لله حق. فهذا الإمام البخاري رحمه الله وغيره كثير من علمائنا من سلفنا الصالحين يقول قائل: ما اغتبت منذ علمت أن الغيبة حرام. ما اغتاب أحدا قط منذ علم أن الغيبة حرام. فالشرك أكبر من الغيبة ولو كان أصغر، كما أنه أكبر من الكذب. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. مع أن الحلف بالله كاذبا يمين غموس، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو قالوا في النار، ومع ذلك يقول: هذا أحب إلي من أن أحلف بغير الله وأنا صادق. فهذا يدلك على عظم هذا الأمر، وينبغي عليك أن تقدره تبعا، وإلا فقد هان على المرء دينه. ولأن الإنسان إذا لم يكن حريصا على نجاته وعلى فكاك رقبته من النار، فمن الذي يحرص عليه؟ إن الإنسان سيلقى ربه وحده، بل إنه يدخل قبره وحده، يتبعه من يتبعه من محبيه وعارفيه، ثم يسلمونه لحفرته ويعودون، وهو وحده الذي يقعد ويسأل: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ هنالك من يأخذ بحديث التمقين وهو حديث ضعيف، يقول: نحن نقوم بتغشيشه كما يصنع الناس في الاختبارات، إذا جاءك الملكان فأجلساك وأقعداك وقال لك: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فقل: ربي الله يا فلان ابن فلان، قل ربي الله. هذا عبث، وهو مما لا يقبله العقل، فضلا عن أن يقره الشر. ونحن حدثاء عهد بكفر، تعتذر عما طلبوا، حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنوار، هم يعتذرون لجهلهم بكونهم حدثاء عهد بكفر، وأما غيرهم ممن سبق إسلامه فلا يجهل هذا. وعلى هذا فيقال: إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حتى لا يعرض نفسه إلى القول أو الظن بما ليس فيه. ويدل لذلك حديث صفية رضي الله عنه حين شيعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف، فمر رجلان من الأنصار فقال: إنها صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنه. التكبير عند التعجب يؤخذ من قوله: الله أكبر. الله أكبر وأعظم من أن يشرك به. وفي رواية الترمذي أنه قال: سبحان الله، أي تنزيها لله عما لا يليق به. الرابعة عشرة: سد الذرائع. وذرائع الطرق الموصلة إلى الشيء، وذرائع الشيء وسائله وطرقه. والذرائع نوعان: ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه لا تسد بل تفتح وتطلب، وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه تسد، وهو مراد المصنف رحمه الله تعالى. ذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر، فإذا وضعوا عليها أسلحتهم وتبركوا به يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة. فلهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع. الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. وهذه مأخوذة من قوله: قلتم كما قالت بنو إسرائيل، فأنكر عليهم. وبهذا نعرف أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين فهو من أهل الجاهلين. السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. والحديث ليس بصريح في ذلك، وربما يؤخذ من قرائن قوله: الله أكبر، إنها السنن، لأن قوة هذا الكلام تفيد الغضب. القاعدة الكلية لقوله إنها السنن أي الطرق، وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلها، هذا لا يعني الحل والإباحة ولكنه للتحذير. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير الحديد. وقال: إن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، وما أشبه ذلك من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها مع تحريمها. 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكنه وقع كما أخبر، يعني اتباع سنن من كان قبلنا. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فكيف تقع عبادته؟ الجواب أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بيأس لا يدل على عدم الوقوع، بل يجوز أن يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا يئس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله تابى إلا أن يكون ذلك. هذا نقوله ولا بد، لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركا. ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد التوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك. فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت، ولكنه لا يدل على عدم الوقوع. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتركبن سنن من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب. وكل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فهو لنا، هذا ليس على إطلاقه وظاهره، بل يحمل قوله لنا أي لبعضنا، ويكون المراد به المجموع للجميع، كما قال العلماء في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل كانوا من الإنس فقط لا من الجن. فإذا وقع تشبههم باليهود والنصارى فإن الذم الذي يكون لهم يكون لنا، وما من أحد من الناس غالبا إلا وفيه شبه باليهود أو النصارى. الذي يفسد من علمائنا فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود، وهلم جرا. وإن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة فهذا على إطلاقه وظاهره، لأنه قل من يسلم. وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا. كان متقررا عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، هذا واضح، فالعبادات مبناها على الأمر، فما لم يثبت فيه أمر الشارع فهو بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. فمن تعبد بعبادة طولب بالدليل، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا إذا قام الدليل على مشروعيته. وأما الأكل والمعاملات والآداب وغيرها فالأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ في هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث، وليس مراده أن فيها دليلا على أن الإنسان يسأل في قبر، بل فيها دليل على إثبات الربوبية والنبوة والعبادة، وهذه التي يسأل عنها الميت في قبره. أما من ربك فواضح، يعني أنه لا رب إلا الله تعالى. وأما من نبيك فمن إخباره بالغيب: لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدرة، فوقع كما أقل. وأما ما دينك فمن قولهم: اجعل لنا إلها، أي مألوها معبودا، والعبادة هي الدين. المؤلف رحمه الله تعالى فهمه دقيق جدا لمعاني النصوص، فأحيانا يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الدليل، هذا كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فكيف بمن دونه؟ يقول: أحيانا يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الدليل، لأن فهم الإمام المجدد رحمه الله كان فهما دقيقا جدا لمعاني النصوص. المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، هذا صحيح. فالإنسان المنتقل من شيء سواء كان باطلا أو لا، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة، لقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر. فكأنه يقول: ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية. ولهذا كان من الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة لئلا يعود إليه. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق حتى لا يقع في قلبه شيء منه. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى حريصين حرصا عظيما على ألا يخالطوا المبتدع وألا يسمعوا منه، حتى كان طاووس لما جاء مبتدع يقول لابنه: اجعل أصبعيك في أذنيك واشدد، يعني حتى لا يسمع من هذا المبتدع شيء. بل كانوا لا يسمعون منهم آية من كتاب الله تبارك وتعالى يتلونها، فيقول: فاسمع مني آية. قال: ولا آية. فلما انصرف المبتدع رجع، فقيل له: وما عليك لو سمعت منه آية من كتاب الله تبارك وتعالى؟ قال: أخشى أن يقرأها على غير وجهها فتقر في قلبي. فاحرص على دينك واحرص على منهجك ومنهاجك، فإنه منهاج النبوة. ينبغي علينا أن نجتهد في الحفاظ على سلامة ونقاء وصفاء المنهاج، هذا أمر مهم، لأن كثيرا من الناس يخلط فيصير إلى التمييع المذموم، أو يخرج عن الجادة إلى جادة الحدادية أو إلى جادة التكفير، فما أكثر المنتكسين، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الطريق ينفي خبثا كما ينفي الكير خبث الحديد، هذا الطريق ينفي خبثه كما ينفي الكير خبث الحديد. فلا يمكن أن يدخله من في قلبه شيء ويبقى فيه، لابد أن يلفظه الطريق، لأنه ينفي خبثه كما ينفي الكير خبث الحديد. هذه الدعوة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، فلابد أن يظهر الله دخيلته، ولابد أن يطلع الخلق على ما في قلبه، ولا بد أن يفضحه على رؤوس الأشهاد. فأخلص واستعن بالله، والله يرعاك ويتولاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.